الكفار لانفسهم ان يسلكوا طريق الباطل فلم يبق لهم حجه عند الله عز وجل. لو قلنا بهذا القول الباطل لبطل قول الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. فان الله تبارك وتعالى نفى ان يكون للناس حجه بعد ارسال الرسل لانهم قامت عليهم الحجه بذلك. ولو كان القدر حجه لهم لكانت هذه الحجه باقيه حتى بعد بعث الرسل، لان قدر الله لم يزل ولا يزال موجودا قبل ارسال الرسل وبعد ارسال الرسل. اذن هذا القول تبطله النصوص ويبطله الواقع كما حصلنا في الامثله السابقه. اما من قال في اثبات فعل العبد وانه مستقل به فان هؤلاء ايضا ترد عليهم النصوص والواقع، ذلك لان النصوص صريحه بان مشيئه الانسان تابعه لمشيئه الله عز وجل، لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. وربك يخلق ما يشاء ويختار، والله يهدي الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. والذين يقولون بهذا القول هم في الحقيقه مبطلون لجانب من جوانب الربوبيه، وهم ايضا مدعون بان في ملك الله تعالى ما لا يشاؤه ولا يخلقه، والله تبارك وتعالى شائن لكل شيء، خالق لكل شيء، مقدر لكل شيء. فهم ايضا منافون لما يعلم بالاضطرار من ان الخلق كله ملك لله عز وجل، ذواته وصفاته لا فرق بين الصفه وبين الذات ولا بين المعنى وبين الجسد. اذا فالكل لله عز وجل، ولا يمكن ان يكون في ملكه ما لا يريد تبارك وتعالى. ولكن يبقى عليه اذا كان الامر راجعا الى مشيئه الله تبارك وتعالى وان الامر كله بيده، فما طريق الانسان اذا وما حيله الانسان اذا كان الله تعالى قد قدر عليه ان يضل ولا يهتدي؟ نقول الجواب عن ذلك ان الله تبارك وتعالى انما يهدي من كان اهلا للهدايه ويضل من كان اهلا للضلاله. يقول الله تبارك وتعالى فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. ويقول تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فبين الله تبارك وتعالى ان اسباب اضلاله لمن ضل انما هو بسبب من العبد نفسه. والعبد كما اسلفنا قريبا لا يدري ما قدر الله له، لانه لا يعلم بالقدر الا بعد وقوع المقدور، فهو لا يدري هل قدر الله له ان يكون ضالا او ان يكون مهتديا، فما باله يسلك طريق الضلال ثم يحتج علينا بان الله قدر له ذلك؟ افلا يكون به ان يسلك طريق الهدايه ثم يقول ان الله تعالى قد هداني للصراط المستقيم؟ ايحق له او ايشكر به ان يكون جبريا عند الضلاله وان يكون قدريا عند الطاعه؟ كلا، لا يليق بالانسان ان يكون جبريا عند الضلاله والمعصيه، فاذا ضل او عصى الله قال هذا امر كتب عليه وقدر عليه ولا يمكنني ان اخرج عما قضى الله وقدر. واذا كان في جانب الطاعه ووفقه الله تعالى للطاعه والهدايه زعم ان ذلك منه، ثم من به على الله وقال انا اتيت به من عند نفسي، فيكون قدريا في جانب الطاعه ويكون جبريا في جانب المعصيه. هذا لا يمكن ابدا. الانسان في الحقيقه له قدره وله اختيار، وليس باب الهدايه باخفى من باب الرزق وباخفى من ابواب طلب العلم. والانسان نحن نعرف جميعا انه قد قدر له ما قدر من الرزق، ومع ذلك هو يسعى باسباب الرزق، يسعى بها في بلده وخارج بلده

بل هي محرقة بكون الله تعالى جعلها محرقة. ولهذا النار التي وفي فيها إبراهيم لم تكن محرقة، لأن الله قال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما على إبراهيم. النار بذاتها لا تحرق، ولكن لأن الله تعالى خلق فيها قوة الإحراق. قوة الإحراق هي بالنسبة لفعل، هي في مقابل فعل العبد كإرادة العبد وقدرته. فبالإرادة والقدرة يكون الفعل، وبالمادة الملحقة النار يكون الإحراق. فلا فرق بين هذا وهذا، ولكن العبد لما كان له إرادة وشعور واختيار وعقل صار الفعل ينسب إليه حقيقة وحكما، وصار معاقدا بالمخالفة معاقبا عليها، لأنه يدعو الاختيار ويدعو الاختيار. وأخيرا نقول إن على المؤمن أن يؤمن بالله تبارك وتعالى رب، أن يرضى بالله تعالى ربا، ومن تمام رضاه بالربوبية هو أن يؤمن بقضائه وقدره، ويعلم أنه لا فرق في هذا بين الأعمال التي يعملها، وبين الأرزاق التي يدعى لها، وبين الآجال التي يدافعها. الكل بابه سواء، والكل مكتوب، والكل مقدر، والإنسان ميسر لما خلق له. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن ييسرون بعمل أهل السعادة، وأن يكتب لنا ولكم الصلاح في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السؤال يقول: نعم استعمال له الى الجسد ماضيها مستقبلها، وهل تذكر استعمالها على طعام القوم المسلمين؟ استعمال له فيه تفصيل على وجوه التاريخ. اولا ان يكون المراه فيها مجرد الخبر، فهذه لا باس بها. يريد ان يقول لهذا الشخص: لو كنتني لا تنظر، أو لو عليك بكذا لجئت إليك. هذه مجرد خبر لا بأس بها. والثانية أن يقصد به التمني، هذه على حسب ما تمناه. إن تمنى بها خيرا فهو مأثور بنيته، وإن تمنى بها سوى ذلك فهو بحسبه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الرجل الذي له مال ينفقه في سبيل الله وفي وجوه الخير، فرجل اخر ليس عنده مال قال: لو ان لي مثل مال، لو ان لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هما في الاجر سواء. والثاني رجل ذو مال لكنه ينفقه في غير وجوه الخير، فقال رجل آخر: لو أنني مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هما في الوزر سواء. أي إذا جاء في التمني تكون بحسب ما تمناه العبد. إن تمنى خيرا فهي خير، وإن تمنى سواه فلهما تمني. القسم الثالث أن يراد بها التحسر على ما مضى، وهذه بديهة معنى، لأنها لا تفيد شيئا، وإنما تفتح الأحزان والندم. وفي هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، فاستعن بالله ولا تعجل، وإن أصابك شيء فلا تقل له إني فعلت لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وحقيقة أنه لا فائدة منها في هذا المقام، لأن الإنسان عمل ما هو مأمور به من السعي لما يدعو، ولكن القضاء والقدر كان بيد مسبورا طريق الوجه. لهذا نبه الله المؤمنين على في هذه المده بقوله: انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضرهم شيئا الا باذن الله. وكذلك في الاحزان المقبوله التي يراها النجم في منامه، فان الرسول عليه الصلاه والسلام ارشد المرء الى ان يقبل عن يساره ثلاث مرات، وان يستعيذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وان ينقلب الى الجنب الاخر، وان لا يحدث بها احدا لئلا ينساه ولا تطرا على ذلك. قال: فان ذلك لا يضره. المهم ايها الاخوه ان الانسان ان الشرع يحب من المرء ان يكون دائما في السرور ودائما في فرح، ليكون متقبلا بما ياتيه من اوامر الشرع. لان الرجل اذا كان في نذر وفي هم وفي غم وفي حزن، لا شك انه يضيق ذرعا بما يلقى عليه من امور الشرع. ولهذا يقول الله في رحمه دائما: فلا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يكون، لعلك باقي نفسك الا يكونوا مسلمين. وهذه النقطه بالذات نجد بعض الغلوبين على دينهم اذا راوا من الناس ما يكون سلمهم، يؤثر ذلك حتى على عبادتهم الخاصه. ولكن الذي ينبغي ان يتلقوا ذلك بحزم وقوه ومشاره. لا يحب الاستعمال للمسلم عميدا خاصه ان الاسئله فيها شكل او نار، فما رايك بها؟ هل استلزم ذلك؟ الحقيقه ان هذه المساله تقريبا من المسائل العامه التي لا بد للانسان منها في دينه ودنياه، لا بد ان نقول بما راى وان يستعين الله تبارك وتعالى على تحقيقها ومعرفتها حتى يتبين له الامر، لانه لا يمكن ان يكون على شك في هذه الامور العامه. اما المسائل التي لا تجري وهو يخشى ان تكون سببا لاضطراره، فانه لا باس ان يؤجله ما دام غيرها اهم منه. ومسائل القدر من الامور التامه التي يجب على العبد ان يحققها تماما حتى لا يزال فيها الى اليقين، ولكن في الحقيقه ليس فيها اشكال بلا فهم. والذي يثبت ثبوت العقيده على بعض الناس هو انه مع الاسف الشديد ان اكثر المسلمين اليوم يرجحون جانب الخير على جانب الدين. الانسان مسؤول عن عمله بآلتين من ادوات الاسلام: لما وكيف. لما عملت كذا؟ قال الله. كيف عملت كذا؟ قال من تبع الرسول عليه الصلاه والسلام. اكثر الناس الان مشغولون بتحقيق جواب كيف، غافلون عن تحقيق جواب لما. ولذلك تستلمهم في جانب الاخلاص لا يسحقون كثيرا، في جانب المتابعه يحرصون على ادق الامور. حتى اني رايت ناسا من الافريقيين يكفر بعضهم بعضا لان طائفه ترى ان الانسان في صلاته يضع يده اليمنى على اليسرى فوق صدره، والاخرى ترى ان الانسان في صلاته يصلي يديه ولا يضع يديه على صدره. كل واحد يقول الاخرى انت كافر في هذا العمل البسيط. فهذا يدل على ان الناس الان مهتمون كثيرا في هذا الجانب، غافلون عن الجانب المهم وهو جانب العقيده وجانب الاخلاص وجانب التوحيد. لهذا تجد بعض الناس ايضا في مسائل الدنيا يسال عن مساله بسيطه جدا جدا وقلبه منفرد على الدنيا غافل عن الله مطلقا في بيعه وشرائه ومرغوبه ومسكنه وملبسه غافل. لا تريد ان يسال عن مساله بسيطه في الفقه لا تساوي بالنسبه لعقله شيئا. يعني قد يكون بعض الناس الان عابد للدنيا وهو لا يشكر، قد يكون مشركا بالله في الدنيا وهو لا يشكر، لانه مع الاسف ان جانب التوحيد وجانب العقيده ليس من العمل فقط، ولكن حتى من طالب طلاب العلم لا يؤمن به.